من سورة الشمس إلى آخر القرآن. ولا يخاف الفاء عما وقصوري أن رآه زكى بخلف وكسيري مطلعي لا ما هرى واضمم أولا تترون كم راسا وثقيلا جمع كم شفا فننشم وعمد صحبة ضميه لإيلاف ثمد بحذف همز واحذف الياء كمن إلى في ثقوها أبي لهب ساكن دينا وحمالات نصب الرفعين والنافثات عن رويس الخلف تم.